بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوقير في الفقه الحنبلي. كنا بدأنا في الكلام على كتاب النكاح، نكمل إن شاء الله تعالى الكلام على شروط النكاح. قال الماتن: وشروطه أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. وشروطه اللي هو النكاح، يعني الشارع اشترط للنكاح شروط زائد على مجرد العقد، اللي يحصل التمييز بين النكاح والسفاح. فلو اختل شرط من هذه الشروط يكون هذا ذريعة للوقوع في السفاح بصورة النكاح. فالشارع أثبت أحكاما زائدة لعقد النكاح زائدة على مجرد الاستمتاع. النكاح صلة بين الناس زي الرحم. الله عز وجل يقول: فجعله نسبا وصهرا. الشروط قال هي أربعة. أول شرط تعيين الزوجين، يعني مقام النكاح مقام عظيم، لأن بيترتب عليه أنساب، بيترتب عليه ميراث، بيترتب عليه حقوق، ولذلك لابد من تعيين الزوجين. لو كان شخص الزوجين مجهول أو أحدهما مجهول لا يصح النكاح، لأن المقصود التعيين، لذلك لابد من تعيين الزوجين فلان وفلانة. والنكاح أيضا لابد فيه من الإشهاد، والإشهاد لا يكون على مبهما، لازم الإشهاد يكون على شيء شيء معين. طيب، لو شخص ولي الزوجة عنده بنتين، فقال للزوج: زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي، ما عينلوش ان هي الكبرى ام الصغرى مثلا، بيجي لا يصح الزواج، لازم يميزها باسمها، يقول: زوجتك مثلا فاطمة او فلانة او اللي صفتها كذا، بحيث ان هو يقطع الجهالة والابهام اللي في الزواج. يقول مثلا: انا زوجتك الطويلة لان اخرى قصيرة، او البيضاء مثلا. لو قال: زوجتك ابنتي فاطمة وعينها لابنك، ولم يعين هذا الزوج، وكان ولي الزوج الوكيل للزوج واخد لك عنده عدة بنون، يجي لا يصح أيضا. ليه؟ لأن حصل في جهالة في الطرف الآخر. لابد أن يعين الزوج بما يميزه عن غيره، اسمه، صفته اللي لا يشاركه فيها أحد. طب لو أن هذا الرجل ليس له وكيل الزوجة، ليس له إلا بنت واحدة، فقال: زوجتك بنتي، خلاص يجي لأن ما فيش إبهام، هي بنت واحدة، قال: زوجتك بنتي، يجي ما فيش التباس. يجي أول شرط تعيين الزوجين ورضاهما، يعني رضا الزوج والزوجة. طبعا الزوج حتى يعتبر رضاه لابد أن يكون مكلفا. المكلف اللي هو البالغ العاقل، المكلف اللي هو البالغ العاقل. لكن لو صغير الأب له أن يجبر ابنه الصغير على إيه؟ على الزواج. لأن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد، خد بالك، فأجازه. الأب أيضا له أن يجبر ابنه البالغ إذا كان مجنونا، مجنون جنون مطبق، يعني إيه؟ يعني في كل الأوقات، لأن في شخص يجن وقتا ويفيق آخر، في هذا لا يجبر. ليه؟ لأنه لي إذن ورضا في الوقت اللي هو يفيق فيه. لكن لو مثلا هو جنونه دائم يجي في هذه الحالة ليس له إيه، هو مش مكلف، فالأب يجبره. طب يجبره ليه؟ خد بالك، حتى لو كان هو ليس له شهوة، لكن في أمور زي ما قلنا في المرة السابقة في النكاح ممكن يكون الخدمة، خد بالك، ممكن يكون الخدمة والزوجة داخلة على بينة تعرف أن هذا مثلا ليس له شهوة، ليس له مطمع في النساء، أو أنه مجنون يحتاج نفقة مثلا. يعني يبقى غير المكلف الأب ليه أنه هو إيه يجبر على الزواج. يبقى المكلف البالغ العاقل واخد لك الأب لا يجبره، لا لي لا بد أن إيه يأذن. طيب الزوجة، احنا قلنا الزوج إذا كان بالغ عاقل مكلف لا يجبر، لي إيه؟ لي إذن ورضا. طيب لو الزوجة، البكر لها ثلاث أحوال. أول حالة أنها تكون بالغة عاقلة يعني مكلفة، لا يجوز للأب ولا غيره، إذا كان الأب أعلى شيء لا يجبرها ولا غيره، لا الوصي ولا الولي ولا الجد ولا الأخ ولا الابن ولا أي شخص من أوليائها، لا يجوز له أنه إيه يجبرها على الزواج. يشترط إذنها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البكر تستأمر، يعني يطلب أمرها في النكاح. ذلك يبقى إيه، لا تنكح البكر حتى تستأذن. طب إيه إذنها؟ قال سكوتها أو صماتها، هو ده إذن الإيه البكر. إنه ممكن تستحي. يجي أول حالة للبكر إن هي تكون مكلفة، يجي لابد من إيه إذنها. الحالة الثانية إن هي تكون دون 9 سنين. مؤمن المؤمن عائشة يقول إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة تصلح للوطن. لو كانت دون 9 ما خد بالك، في إجماع من أهل العلم على أن للولي أن أو الوصي بقى، واخد بالك، يعني لو الأب مات وقال إن مت ففلان هو وصي، هذا الوصي له أن يجبر هذه البنت اللي دون 9 أن تتزوج. ده الإجماع حكى ابن المنذر إيه وغيره. لو هي بقى الحالة الثالثة بكر وبنت 9 سنين، يعني 9 سنين ده حد فاصل، هنا في خلاف بالعلماء، لكن الأقوى أن هي كالبالغة أيضا لا تجبر، لابد أن تستأذن وليها إذن إيه معتبر. طبعا العموم البكر تستأذن في هذا إيه العموم، واللي خرج منه لدون 9 الإجماع. الشرط يجي قال إيه وشروطه 4، قلنا تعيين الزوجين ورضاهما، وبعد كده ايه والولي. والولي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح الا بولي، واخد بالك، المرأة اصلا مولى عليها، فلا تلي النكاح زي الصغيرة، واخد بالك، ف فلا تلي النكاح كالإيه كالصغيرية. المرأة لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية فنكاحها باطل. لا بد من الإيه من الولي. أي زواج يحصل بدون الولي موضوع اللي هو العرفي وما فيهش ولي هذا زنا. أي نكاح بلا ولي قدلك زنا. الشرط الرابع والشهادة. يعني الشهادة على النكاح ليه؟ لأن ده فيه احتياط للنسب ممكن ينكر. يعني كان في البداية واخدلك قبل توثيق الزواج اللي هي المواثيق الآن اللي تكتب وتسجل في المحاكم ونحو ذلك ممكن هو ينكر. واخدلك ينكر أنه تزوج، فلابد من اتنين ايه؟ من اتنين شهود يشهدوا ان هذا تزوج فلانة واخدلك وان اولادها منه. طيب بعد ما كتبت المواثيق الان واصبح يوثق ايضا لابد من الايه من الشهود، لان الاحكام الشرعية واخدلك لا تغيرها الاحكام الوضعية، ده الاصل واخدلك. يبقى جاءت الكتابة، نعم هذا ايه زيادة في الاحتياط للنسب واخدلك. يجي لابد من شهادة ذكرين مكلفين عدلين. طبعا لما نقول عدلين ما نقصدش العدالة الباطنة، يكفي العدالة الايه الظاهرة. خلي بالك أصلي الزوجين وفروع الزوجين واخدلك لهم عمود النسب أو الولي ما ينفعش يجشهد. يعني الأب والابن ما دول الأصلين وفروحهم الجد وابن الابن كل دول عمود النسب ما ينفعوش يكونوا ايه شهود واخدلك في الزواج، لأنهم أصلا لا تقبل شهادتهم للزوجين ما يجوش شهود على الزواج. يعني في لو حصل في مخاصمة وهم شهدوا للمرأة ان مثلا مثلا يعني الجد وجد الجد مثلا شهدوا للمرأة، ما دول شهادتهم مقدوحة، يقولوا ان احنا نشهد ان فلان تزوج بها مثلا، ما دول اصلا لا تقبل ايه لان دول اصولها لا تقبل شهادتهم للمرأة. خدلك ففي ريبة في الشهادة، فالاصل ان هم ما شهدوش على عقد الايه الزواج. الولي بدأ يتكلم، طبعا الولي موضوعه كبير فبدأ يتكلم على الولي. قال ويشترط في الولي التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين والعدالة، فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ولا غيرها. طيب يشترط في الولي التكليف، يعني البالغ العاقل المجنون لو جنونه مطبق لا ما ينفعش الجوالي، لكن لو يجن أحيانا ويفيق أحيانا يجي ممكن الجوالي في وقت الإفاق. واخد بالك؟ فلو كان عنده شيء واخد بالك مرض أو كان محرم مثلا، ما المحرم لا يتولى عقد النكاح، نستنى لما ينتهي من الإحرام. واخد بالك؟ مثلا شخص عنده نقص في العقل ولكنه يفيق أحيانا، ننتظر لما يفيق، فلا ينعزل الوكيل بطريان المانع أحيانا، ننتظر حتى يزول المانع، لكن ما ينفعش يكون صغير ويتولى عقد النكاح. خدك لابد أن يكون بالغا. طيب الإمام أحمد يقول لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، هو أصلا يجبر، هو ملوش ولي على نفسه، لازم ولي عليه، فإيه لا يتولى أمر غيره، وخاصة الزواج يعني الولي ولي الزوجة يزوجها ويختار ولازم الكفاءة واخدلك تخيروا نطفكم يعني إيه الأمر شديد، لابد أن يكون شخص إيه ليه شروط معينة. واخدلك أول حاجة أن يكون بالغ عاقل، ثاني حاجة أن يكون ذكر. واخدلك المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، إيه جمالهاش ولاية على غيرها. وكمال الحرية، العبد أو المبعض دول لا يستقلان بولي على أنفسهم، دول نقصين وفي سيد هو وليهم، فلا يتولوا أمر غيرهم. والرشد في العقد، طبعا الرشد في كل مقام يكون بحسبه، الرشد في كل مقام يكون بإيه؟ بحسبه. طيب مثلا الرشد في التجارة مثلا، انه ازاي نأنس من الغلام الرشد في الشيء اللي هو يتولى بعد ذلك. ان كان مثلا هيتولى تجارة، يبقى انه يستطيع انه يبيع ويشتري ولا يغبن غبنا فاحشا وهكذا. طيب في العقد، ايه هو الرشد اللي في عقد النكاح؟ لازم يكون عارف يعني ايه الكفاءة، لابد أن يكون عارفا بمصالح النكاح، يكون عنده بصارة وتمييز لأحكام عقد النكاح. هو جدار الرشد اللي هو يكون إيه؟ شخص فاهم هو ما هو الأمر اللي مخدم عليه. واتفاق الدين، يعني دين الولي والمولى عليها يكون واحد، ما يكونش هو كافر وهي مسلمة، ملوش ولاية عليها أصلا، واخد بالك؟ ده في إجماع على كده، حتى لو هي نصرانية أو هو نصراني وهي مجوسية وهو مجوسي، اختلف الدين هنا ما ينفعش برضه، لأن دول لا تورث بين أهل ملتين، إذا فيش توارث بينهما إذا انقطعت الصلة بالتوارث فانقطاعها بالولاية من باب أولى، إذا لابد من اتفاق الإيه؟ الدين. والعدالة، اخدلك لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. يبقى لما دي ولاية وإن كانت ولاية نظرية، يبقى لا يستبد بها شخص فاسق زي ولاية المال. لكن حتى لما نقول العدالة يكتفي أنه يكون مصدور الحال مش مجاهر بالفسق. طيب يبقى على هذا الكلام، لو كان الأب فاسق، لو كان الأب فاسق يبقى ليس له ولاية، تنتقل إلى من بعده. طب اللي بعده فاسق، لا ولاية له، تنتقل إلى من بعده، لحد لما إيه؟ السلطان ولي من لا ولي له. لكن في قولتين على إمام أحمد، وأيضا ده قول عند الشافعية، وده مذهب الحنفية والمالكية، إن العدالة ليست شرطا في الولي أصلا. ممكن الفاسق يبقى إيه؟ ولي. وده الأقوى لعمومات الأدلة، وإن ده عليه العمل، واخد بالك، عمل الناس في كل عصر من عهد السلف الصالح. الفسق غالبا لا يؤثر في مسائل الزواج، لأن هو إن كان فاسقا هو ليه شفقة على البنت بنته، واخد بالك؟ لكن هو لو عضلها هو ليس له أن يعضلها، هو ليس له أن يعضل أي شخص، ليس له أن إن عضلها تسقط ولايته على طول. يعني لو كان في كف وهو امتنع بدون أسباب، هي ممكن تنقل الولاية، تبين أن هذا عضل وتنقل الولاية لغيره، واخد بالك؟ زي هو ليس له أن هو يجبرها على أنها تنكح غير كفء، أيضا هي تسقط ولايته إن عضلها. يبقى ولاية الفاسق ولاية صحيحة. يعني مثلا الرشد مثلا في البيع والشراء، هو مثلا فاسق لكن لا يغبن في البيع والشراء، يبقى بلغ أنس رشدا، أنست منه رشدا، فلا يشترط. وإن كانت هذه المسألة خلافية، لكن ده الأقوى، إن لا يشترط عدالة الولي. المهم يا جماعة، العدالة المؤثرة هنا أن يكون سفيه فخذلك يزوجها من غير كفء، فيثبت أن كده هو في إشكال في عدالته فيما يختص بالأمر اللي هو هام في الزواج، لا يراعى مصلحة ابنته في الزواج، يزوجها لفاسق، يزوجها من كذا وكذا. لا، احنا في هذه الحالة هي ايه لها ان ترفض، وايه لان هم اسمهم معتبر الاثنين. لكن لو هو مثلا فاسق يفعل بعض المحرمات والكبائر لكنه واخدلك يحافظ على ابنته، واخدلك في هذه الحالة هو له ايه، له ولاية. قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، حتى لو هي زوجت نفسها لا يصح، ولا تزوج امرأة غيرها لا يصح ايضا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فذلك طيب، احنا عندنا في مصر الان يعني ايه الامر، ان لو هي ثيب ممكن تزوج نفسها بلا ولي، وهذا لا يجوز. هذا النكاح ده اصلا في الشرع باطل، ثيب او غير ثيب. النبي لما فرق بين الثيب وغير الثيب فرق في امر واحد، ان البكر فقط ممكن تسكت، هذا اذن منها، اما الثيب فلا بد ان تتكلم، تعرب عن ايه، عن امرها. خدلك. بعد ذلك عرفنا العدالة ليست شرط، يجي المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج ايه غيرها. قال ويقدم ابو المرأة في نكاحها، يجي ده هو المقدم، ابوها هو الولي. واخد بالك، الولد اصلا موهوب لمن؟ لابيه، ووهبنا له يحيى. فإثبات ولاية الموهوب له على الموهوب أولى من أن احنا نعكس أن الابن جاء يقدم على الأب، لا ما ينفعش، لأن الأب هو أكمل نظرا وأشد شفقة، فهو إيه أولى الناس بالولاية. يبقى يقدم أبو المرأة في نكاحها وإن على، يعني الجد، بس من ناحية الأب، من جد الأم، لا الجد اللي هو الفاسد، لا جد الأب. ثم وصيه فيه، يعني في الزواج، هو وصى ان فلان هو اللي يتولى زواج ابنتي، خد بالك، وقبل هذا الولي الوصي، يبقى هو ايه لو مات الاب يبقى اولى الناس بتزويج هذه البنت الوصي. ثم جد لاب وان على، ليه؟ لأن ده لي إيلاد ولي تعصيب، فيقدم على الابن وابن الابن. إذا اجتمع أجدادا يجى أقربهم أو الجد هو ده الأولى به، أنه يتولى التزويج. يبقى الأب وبعد كده وصي الأب وبعد كده الجد لأب وإن على، يجى إيه أبو الجد وجد الجد وهكذا، لكن الأقرب هو أولى من الأبعد إذا اجتمعوا. ثم ابن، ثم بنوه ابن الابن وإن نزل، الأقرب فالأقرب، ثم أخ لأبوين، ثم لأب. طبعا ما لا يجو، طبعا المذهب يرتب ولعلته في الترتيب، وخدلك تبع للشفقة والقرابة، وخدلك فلا يجوز أن يتولى اللي هو الأبعد مع وجود الأقرب إلا بإذنه. أخذلك؟ يعني الأب موجود والابن موجود، ما ينفعش يتولى الابن، واخدلك، أو الجد والأب موجود إلا إن أذن، يجي هو عمل له وكالة، يجي هو كده كأنه إيه يعني إيه جعل وكيل عنه، طالما أنه موجود وموافق جعل وكيل إيه عنه، يجوز، ممكن يوكل أي أجنبي ما فيش مشكلة، لكن بإذن. لكن هو يكون غير موافق ثم يزوجها الأبعد بدون العقل، لا تثبت إن هو عضلها وتنتقل الولاية اللي بعد الذي بعده، أما مع عدم العضل ووجوده واعتراضه هنا لا يصح النكاح. إجا الابن وإن إيه وبنوه وإن نزل الابن ابن الابن هكذا. ثم أخ لأبوين. طبعا الأخ لأبوين الشقيق يقدم على الأخ لأب، خد بالك، يبقى ده في تعصيب. يبقى الأخ لأبوين يقدم على الأخ لأب زي الميراث. ثم بنوهما يعني ابن الأخ لأبوين، وبعديه ابن الأخ لأب، الأقرب فالأقرب. ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسب كالإرث. يجي العم الشقيق، وبعد كده العم لأب، وبعد كده خلي بالك العم لأب يقدم على ابن العم الشقيق. يجي العم الشقيق لم يوجد، يجي العم لأب لم يوجد، يبقى ايه؟ ابن العم لأبوين الشقيق، لم يوجد ابن العم لايه؟ لأب، وهكذا. وإن نزل، وبعد كده الأقرب في العصبة فالأقرب في النسب زي موضوع الايه؟ الإرث. ترتيب الولاية بعد إخوة على ترتيب الايه؟ على ترتيب الميراث بالتعصيب، أحقهم بالميراث أحقهم بالولاية، واخد بالك؟ ثم الولي المنعم يعني المعتق، المعتق عبد هو الولي اللي اعتقه، يبقى هو ذا اولى ان هو يتولى ايه؟ نكاحه. طبعا يعني في حاله اذا لم يوجد عصبات من الايه؟ النسب، يبقى الولي الايه؟ المعتق، لا زي الارث يعني. ثم اقرب عصبته من ناحيه النسب، اللي هو بيتكلم على عصبه الولي المعتق، على الولي المعتق إن لم يوجد يجا إيه؟ نشوف عصبته، واخد بالك؟ يجا بعده الأقرب فالأقرب زي الميراث. طب إن عدموا يبقى إيه؟ الولاء، عصبة الولاء زي الميراث زي ما تكلمنا في الميراث تماما. وبعد كده السلطان، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. بعد ذلك بدأ يتكلم على فصل جديد، فصل تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت. تتكلم على الايه؟ المحرمات. تتكلم على المحرمات. طبعا تحرم على التأبيد الأم وكل جدة، طبعا من كل جهة، واخد بالك؟ يعني الجدة لأب، وإن علت أم الجدة لأب، والجدة من ناحية الجدة لأب وهكذا، أو من ناحية الأم وإن علت، واخد بالك؟ الجدة من ناحية الأب أو من ناحية الأم تحرم، واخد بالك؟ طيب يقول عز وجل حرمت عليكم، أول حاجة حرمت عليكم أمهاتكم. طبعا ده إيه؟ ده الآية مساقة في صيغة الخبر، وهو مراد بها الإيه؟ الإنشاء. يجي إيه؟ لا تنكحوا، واخد بالك، أمهاتكم، يجي هذا إيه؟ محرم. أمهات الشخص كل من انتسبت إليها بولادة، يعني سواء هي اللي ولدتك أو كانت هي التي ولدت من ولدتك، وإن إيه علت بقى الأمور إيه طلعت، يعني جداتك أم أبيك وأم أمك وجدة أمك وجدات أجدادك وجدات جداتك، وإن علونا كل دولة، واخد بالك، سواء ورثات أو غير ورثات، ممكن تكون محجوبة ورثات أو غير ورثات، في الحالة دي كل دول إيه؟ محرمات. وبنت لصلب، يعني بنت الرجل لصلبه، وبنت ابن، يعني أيضا بنت الابن اللي خرجت من صلب ابنه وإن نزل، بنت ابن الإيه؟ الابن، وهكذا. وبنتاهما يعني بنت البنت وبنت بنت الابن، ومن حلال يعني من نكاح صحيح، وحرام يعني نكاح صحيح من التسري. خد لك، يعني هذه البنت خلقت من ماء رجل يحل له وطئ من ولدتها زي الزوج أو السيد. إذا البنت اللي خلقت من ماء هذا الرجل حرام عليه. إذا كان أول شيء إذا كانت من وطئ وطئ حلال. طيب السيد لو تسرى اشترى جارية وبدأ يطأها، ولدت له بنت، دي بنت دي محرمة عليه لأن ده وطئ حلال. طيب لو هو رجل نفى البنت بلعان، هي بنته ولدت على فراشه ولكن هو نفاها بلعان، ما فيش اشكال ايضا تحرم، ويجي الكلام على بنت اللعان تحرم ايضا. يبقى اذا البنت سواء كانت من نكاح حلال او حرام، يعني نكاح فاسد او باطل او وطئ شبهة، واخد بالك؟ يعني مثلا وطئ الشبهة مثلا واحد شخص يعني كانت عنده في بيته، واخد بالك، اخت زوجته، فظنها زوجته فوطأها فحملت، يعني يفترضون مثل هذه الامور، واخد بالك؟ او كانت من زنا، ده كل ده وطئ وطئ حرام، يجي ايضا تحرم هذه البنت اللي خلقت من هذا الوطئ الحرام مهما نزلنا، زي البنت وبنت البنت وبنت بنت البنت، كل دول الفروع ولو من زنا او منفيات. بلعان ايضا محرمات. طيب فيقول وبنتاهما من حلال وحرام مهما نزلنا. شرحنا الكلام دوت. يجي البنت من النكاح الصحيح محرمة، والبنت من النكاح الشبه محرمة، واخد بالك؟ وده بإجماع أهل العلم. المنفية باللعان أيضا على الراجح أنها محرمة. ليه؟ لأن في احتمال أن هي تكون من مائه، وفي ثلاث أشياء الأصل فيهم التحريم: اللحوم والدماء والفروج. طبعا كده البنت ديت ممكن تكون خلقت من ماء هو نفاها، لكن في احتمال ان هي تكون بنت هذا الرجل اللي نفاها، او تكون من البنت الشخص اللي هو لعنها عليه زوجها. اللعان يعني ان هو شخص يرى رجلا مع زوجته، خد بالك، يرتكب مع الفاحشة ويتحقق من وقوع الفاحشة ويتبين الزنا. طبعا كان في بداية الأمر أنه لابد من أن يأتي بأربعة شهود، واخد لك، وبعد ذلك نسخ هذا الكلام، وده حصل في نسخ لأن عمل به فترة، وده فرق بين النسخ الجزئي بين التخصيص والنسخ، دي مسألة نتكلم عنها في الأصول إن شاء الله. فحصل النسخ في هذه المسألة، وغير الأمر أن الرجل لو رأى رجلا على زوجته وتحقق الزنا يشهد عليها أربع مرات، كل مرة بشهادة رجل مختلف، يجي كده واخد بالك، لو حلف الخامسة لا يحد حد القذف، واخد بالك، ويجي في الحالة ديت ينفي نسب الولد فينتسب إلى أمه. هي لو شهدت أربع مرات والخامسة لا تحد ويفرق بينهم فلا يجتمعان أبدا. طيب يبقى هو الآن نفى، يعني رأى زوجته تزني، فبعد كده تبين ان هي حامل، ممكن يكون الحمل ده من وطئه هو او من وطئ هذا الشخص. طب ايه الحل؟ قد لك ان في احتمال ان البنت اللي خلقت ديت مثلا نتكون من ماء او من ماء غيري، ولهذا الاحتمال عند الاشتباه يحرم هذا الفرج. ايضا اللي هي من سفاح من زنا، واخد بالك، شخص زنى بامرأة فولدت بنتا، هذه البنت على المشهور وعلى، واخد بالك، وعلى الراجح ان هي تحرم عليه ايضا. فالشافعية قال لا تحل لي، لان هي لا قالوا لانها لا تنسب له ولا ترث منه، دي اجنبية عنه، واخد بالك، ف فده إيه؟ لكن الراجح القول الإيه؟ الأول، لأنه خلقت من مائه وهي بضع منه قدرا، وإن لم تكن بنته شرعا لا تنسب إيه له ولا ترثه، لكن قدرا حقيقة، وقدرا إن هي خلقت من إيه؟ من مائه. خذلك طيب، فهي بنته تدخل في عموم حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. طيب هي لا تنسب لي، خذلك هي ليست بنته شرعا لكن بنته إيه؟ قدرا، وهي محرمة إيه عليه. الدليل على ذلك حديث في امرأة هلال بن أمية لاعن زوجتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هي حلفت خمس مرات وفرق بينهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروه، يعني الطفل اللي هتجيبه، فإن جاءت به على صفة كذا وكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لشريك بن السحماء اللي هو الزاني، فلما جاءت به على نفس الصفة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم واخد ذلك، فبيجي هو ابن ايه؟ ابن شريك، دي قرينة، هو لا ينسب له واخد ذلك، لكن ابن ايه؟ ابن له، وكذلك الايه؟ البنت، لأنه صلى الله عليه وسلم فقال ايه؟ فهو لشريك اللي هو الزاني، يجي هو ابنه، يجي خلق من مائه، وكذلك البنت خلقت من مائه فلا يطأها. طيب بعد ذلك قال والأخت، الأخت من كل إيه؟ جهة من الجهات الثلاث، لأبوين أو لإيه؟ لأب أو لأم. الله عز وجل يقول إيه؟ وأخواتكم، وبنتها يعني بنت الأخت مطلقا، وإن سفلت يعني إيه؟ وخدلك، وبنت ولدها ذكرا كان أو أنثى. قول تعالى وبنات الأخت، لأن هو يجي خالهم، فهو خال بنت الأخت وخال بنت بنت الأخت. خال كل إنسان، دي قاعدة، خال كل إنسان خال له ولذريته من ذكور وإناث. طيب وكذلك بنت كل أخ شقيق أو لأب أو لأم، وبنتها وبنت ولدها يعني بنت ابنه وبنت بنتها، وإن سفلت تبقى بنت كل أخ حرام على أخيه، لأنه يجي عمها، حتى وإن نزلت يجي حرام أيضا. عم الأم عم لبناتها، وعم الأب عم لبناته وإن نزلنا، هي في قاعدة تريحك واخد لك، هذه القاعدة لا تسأل عنها، يعني ما تقولش بقى تسأل لك مسألة تقول تسأل، لا، الأصل الإنسان ده خال للأصل يجي خال للفرع، عم للأصل يجي عم للإيه؟ للفرع وإن نزل. قال وكل عمة وخالة وإن علتا، يعني خالة الأب أو خالة للجد أو خالة للأم أو خالة للجدة، ونفس الكلام في العمة، يقول الله عز وجل وعماتكم وخالاتكم، يجي عمة الأب عمة العم لأب، تجي عمة أبي، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ. والآية دي جامعة، يعني تلخص كل الموضوع، يجدول سبعة حرام بالنسب، أمهاتكم وإن علونا وبناتكم وإن نزلنا وأخواتكم سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وما تفرع عنهن، وعماتكم وإن علونا، لكن ما نقولش وإن نزلنا، لأن بنت العمة حلال وبنت الخالة حلال، وبنات الأخ وإن نزلنا وبنات الأخت وإن نزلنا، دول سبع محرمات بالنص والإجماع، لم يخالف في ذلك أحد. والملاعنة على ملاعن، الملاعنة اللي هي لعنها زوجها، تحرم على الشخص الزوج اللي هو لعنها، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، مش لآخر الآية واخد ذلك. في حديث عن ابن عمر عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كذب، لازم هو بيقول إن هي زنت وهي بتقول لا ده هو كذاب، يجي أحدهما إيه؟ كاذب، ثم قال لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، جاء تحرم عليه. روى أبو داود عن سهل ابن سعد قال لما حضر موضوع اللعان قال فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. خلاص يجي الملاعنة، واخد لك محرم على الملاعن، لا يجتمعان إيه أبدا، لا يجتمعان أبدا، طالما أنه هو ممكن يلاعنها وما ينفيش نسب الولد، واخد لك، وممكن يلاعنها وينفي نسب الإيه الولد، لكن هذه الملاعنة طالما أنه شاهد عليها بالزنا، واخد لك، يجي في هذه الحالة يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. احنا للوقت بس نكتفي بهذا القدر، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. قل قول هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.